الولو الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان مكانة الأخلاق وأهميتها في إطار التفكير العلمي. وليس هناك علم آخر يمكن أن يحقق هذا، ذلك أن قوانين العلوم الأخرى كما أشرنا إليها عبارة عن صيغ تقريرية، بينما نرى القوانين الأخلاقية بالإضافة إلى هذه الصفة تتسم بأنها قوانين تأمر وتوجه، وتحمل في نفسها قداسة وسلطة في نفوس الناس، وبذلك تدفعهم إلى السير نحو اتجاه معين في الحياة هو اتجاه التقدم في بناء الأفراد وبناء المجتمع، ثم بناء الحضارة على أسس أخلاقية وعلمية صحيحة. وهذه الأمور التي تحققها الأخلاق هي وسيلة إلى تحقيق السعادة في مختلف مستوياتها، لأن السعادة تعد نتيجة للتكامل، ونعني به التكامل في بناء الذات عن طريق إقامة الوحدة والاتساق بين الميول المختلفة وتوجيهها وجهة صحيحة في الحياة. ولا بد من وجود الوحدة كذلك في ذات المجتمع، وهي ضرورة لازمة في بناء الفرد وفي بناء المجتمع، إذ لا يمكن أن يعيش الإنسان متكاملا بذاته إذا كان المجتمع يعيش فيه مفككا ومشتتا فاسدا. ولا يمكن أن يشعر الفرد بالسعادة المطلوبة مهما كان بناؤه الشخصي سليما طالما كان المجتمع الذي يعيش فيه مجتمعا مريضا، هذا إلى أنه لابد من تحقيق التكامل في متطلبات الإنسان المادية، ويتم ذلك عن طريق التقدم العلمي، لأنه الوسيلة الوحيدة لتحقيق الرخاء والرفاهية والحضارة. هذا التكامل القائم على تلك الأركان الثلاثة هو الذي يؤدي إلى السعادة بكل ما تتضمن هذه الكلمة من معنى. والأخلاق بناء على هذا التقرير هي الطريق إلى السعادة، سواء كانت هذه السعادة الهدف المباشر للأخلاق أم لم تكن. فإذا كانت للأخلاق هذه الأهمية، فلماذا لم تحظ بما كان ينبغي لها من دراسة وبحث؟ وإذا كان لها هذا الدور الاجتماعي والحضاري، فلماذا اختلف المفكرون في الأخلاق ذلك الاختلاف الطويل العريض وذهبوا فيه مذاهب متعددة؟ السبب في ذلك كما يبدو لي هو عدم إعطاء كثير من الدارسين تلك الأهمية للأخلاق، كما أن طبيعة الدراسات الأخلاقية ووجود العنصر الذاتي فيها يستلزم ذلك. ويمكن حصر خلافات هؤلاء في ثلاثة جوانب: الجانب الفلسفي، وجانب المادة الخلقية، والجانب التطبيقي. فالاختلاف وقع أكثر ما وقع في الجانب الفلسفي، والسبب في ذلك محاولة كل فلسفة إخضاع فلسفة الأخلاق لاتجاهها الخاص، وهناك كثرة من هذه الاتجاهات الخاصة. أما جانب المادة الأخلاقية فهو على مستويين: الأول مستوى الأصول الأخلاقية، وهو عبارة عن القوانين أو المبادئ الأخلاقية العامة التي أثبتت صحتها التجربة الإنسانية، وهي لذلك ثابتة ومتفق عليها، مثل خيرية الصدق والأمانة واحترام الحقوق والعهود، وشرية الكذب والخيانة والتعدي على الحقوق. والثاني مستوى الفروع، وهي قد تكون موضع خلاف بين المذاهب والحضارات، وهذه الفروع المختلف فيها ليست من الأخلاق في حقيقة الأمر، وإنما هي ترجع إلى بعض العادات الاجتماعية والتقاليد الدينية التي اختلطت مع الفروع الأخلاقية المختلفة، وهي التي تميز أخلاق الشعوب بعض التميز عن أخلاقيات الشعوب الأخرى. فنجد للهنود مثلا أخلاقيات خاصة، وللصينيين كذلك. ومن ثم كان لذلك الدور الكبير في الاختلاف في التطبيق العملي، وهو الجانب الأخير من الأخلاق الذي أشرنا إليه سابقا. والسبب في ذلك الاختلاف هو محاولة إخضاع هذا التطبيق للفلسفات والأديان والمبادئ السياسية والاجتماعية الخاصة لكل ملة أو مجتمع. فلو أننا سألنا مثلا أي إنسان في الشرق أو في الغرب، هل القتل والسرقة والكذب خير أم شر؟ لأجاب أنه شر، ولكنه في بعض الحالات العملية يبيح هذا وذاك، وهذه الحالات تختلف عن الحالات التي يبيحها إنسان آخر ينتمي إلى مجتمع آخر، وهكذا نجد أن الاتجاهات الفلسفات والفلسفات والعادات هي التي تشوه حقائق الأخلاق وتجعلها مثار خلاف في موضوعيتها، وذلك بالرغم من اتفاق الأديان السماوية وكبار الفلاسفة والعلماء في الأخلاق الأساسية وبيان ضرورتها للحياة. ثالثا، مدى ضرورة الأخلاق ومكانتها في نظر الإسلام. إن أهمية الأخلاق للحياة الإنسانية في نظر الإسلام أكثر من أهمية العلوم الأخرى، ولذلك جعل الأخلاق مناط الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة، فيعاقب الناس بالهلاك في الدنيا لفساد أخلاقهم، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ويكافئ الأبرار والصالحين بالجنة ويعاقب الفجار والأشرار بالنار يوم القيامة، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. والمتفيهق أي المتكبر. وسأل رجل مرة الرسول صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد قرن الله تعالى بر الوالدين والشكر لهما بالشكر له وبعبادته، فقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وعد عقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: نعم. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وقتل النفس. ولم يجعل هذه الأهمية للعلم، إذ لا يعاقب الله الإنسان لا في الدنيا ولا في الآخرة لأنه جاهل، بل يعاقب العالم غير المتخلق. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل، وفي رواية بالعالم، يوم القيامة فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. لكن لا ينبغي أن يفهم من هذا أن الإسلام يفضل الجاهل على العالم بصفة عامة، إذ لا شك في أن العالم المتخلق أفضل من الجاهل المتخلق. لهذا قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولا شك في أن الجاهل المتخلق أفضل من العالم الفاسد، ذلك أن العالم الفاسد أكثر فتكا بالمجتمع من الجاهل الفاسد، إذ إن ضرر الثاني محدود لا يتجاوز حدود أفراد معينين، أما العالم الفاسد فإنه يستطيع أن يفسد المجتمع بأسره، بل المجتمعات بأسرها. ولهذا اعتبر الرسول العالم الفاسد أشر الناس، وبين أن هلاك الأمة يكون بسبب العلماء الفاسدين، فقال: شرار الناس شرار العلماء في الناس. وقال أيضا: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. من هنا نرى أن الإسلام أخضع الأعمال العلمية للمبادئ الأخلاقية، سواء كان في ميدان البحث أو في ميدان نشر العلم وتقديمه للناس واستعمالاته، مثل مبدأ الإخلاص والإتقان والأمانة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. وقال: من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتى. ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. والسبب في اهتمام الإسلام بالأخلاق، هذا الاهتمام كله هو أن الأخلاق أمر لا بد منه لدوام الحياة الاجتماعية وتقدمها من الناحية المادية والمعنوية، وذلك حق لا يماري فيه من يتأمل المبادئ الأخلاقية ومدى ضرورتها للحياة الإنسانية. ولنتصور حياة مجتمع ماذا يحدث فيها لو أهملت المبادئ الأخلاقية وسادت فيها الخيانة والفسق والكذب والغش والسرقة وسفك الدماء والتعدي على الحرمات والحقوق، وزالت كل المعاني الإنسانية في علاقات الناس من المحبة والمودة والنزاهة والتعاون والتراحم والإخلاص، فهل من الممكن أن تدوم الحياة الاجتماعية في هذه الحالة؟ لا شك في أن الحياة عندئذ تتحول إلى جحيم لا يطاق، ويتحول الناس إلى وحوش ضارية أكثر من وحوش الغاب، ويشقون شقاء ما بعده شقاء، لأن الإنسان بحكم طبيعة خلقته بحاجة إلى الغير، وفي طبيعته نزعة التسلط والتجبر والتكبر والأنانية والانتقام، فإذا استخدم هذه القوى في الفساد أهلك الحرث والنسل. وصدق الله العظيم: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. ولهذا فإن الإنسان بحاجة إلى نظام خلقي يحقق له حاجته الاجتماعية، ويقف أمام ميوله ونزعاته الشريرة، ويوجهه إلى استخدام قواه في ميادين يعود نفعها على نفسه وعلى غيره بالخير. ولهذا أمر بالتعاون الاجتماعي في تحقيق الخيرات، ونهي عن التعاون في الإثم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله. ونهي عن القتل بكل شدة حتى قتل الإنسان نفسه، لأن القتل في نظره تعد على الحياة، ثم إنه لا يعتبره تعديا على حياة فرد، وإنما يعتبره تعديا على حياة الناس كافة. قال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، لأن التعدي على الجزء يعد تعديا على الكل، وكذلك إنقاذ الجزء من الكل يعد إنقاذا للكل. ولم يحرم القتل فقط، بل حرم أيضا كل الأمور التي قد تؤدي إلى القتل، وذلك حماية للحياة. ولذا نراه ينهى عن إثارة الفتنة بأي شكل من الأشكال، لأن الفتنة أحيانا لا تؤدي إلى قتل فرد فحسب، بل تؤدي إلى تقتيل وإراقة دماء للكثيرين. ومن ثم اعتبر الفتنة أشد من القتل وأكبر منه، ولهذا قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. وفي آية أخرى: والفتنة أشد من القتل. وللوقوف أمام إراقة الدماء قرر الإسلام أن من قتل غيره عمدا يقتل، وهذا زجر رادع عن التشبث بالقتل، لأن الشخص الذي يقدم على القتل إذا عرف أنه سيقتل بدل هذا القتل ولا يفتدي نفسه بأي شيء آخر، يدرك عندئذ أنه بذلك يقتل نفسه فيرتدع عن الإقدام عليه. ولهذا قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. والقصاص يقتضي إجراء الضرر في المعتدي بالقدر الذي أجراه في المعتدى عليه، والسر في ذلك هو الحد من نزعة الانتقام وإيقاف الفتن، لأن الإنسان إذا اعتدي عليه ولحق به من جراء ذلك ضرر يحاول أن يعتدي أكثر مما اعتدي عليه، وأن يلحق ضررا بالمعتدي أكثر مما لحق به، وذلك تكبرا وتجبرا. فإذا اعتدى عليه واحد من قوم يتعدى على القوم كلهم، وإذا أريقت من دمه يريق دم المعتدي كله، وإذا قتل واحد من قومه يحاول قتل قوم القاتل، وبذلك تستحيل الحياة، والقصاص يحفظ الحياة. وصدق الله العظيم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ثم إن الإسلام دعا إلى العفو، وهو فضيلة أخلاقية هامة في الحياة، إذ إن العفو يؤدي إلى إزالة الأضغان والأحقاد وينقذ حياة الناس. ولهذا حبب الإسلام إلى الناس العفو والصفح حتى في القصاص، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولم يدع الإسلام إلى العفو فحسب، بل دعا أيضا إلى معاملة السيئة بالحسنة، لأنها أكبر عامل لخلق المودة بين الناس، ذلك أن الإنسان المسيء عندما يرى الإحسان ممن أساء إليه يزيد تقديره لذلك الإنسان ويكبر إعجابه به، ثم يلين قلبه ويتحول عما في نفسه إلى مودة له، ومن ثم ينظر إلى الإساءة بالبشاعة والقبح. ولهذا قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وإذا تذكرنا هنا موقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع المسيئين إليه أدركنا تماما أثر العفو في جمع الناس وتأليفهم في الحياة العملية وتقديرهم للإنسان الذي يعفو ويصفح عن الناس. ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم طرد وشرد وأبعد عن أهله في مكة، وغادر مكة بعد مؤامرات دبرت لقتله، لا لأنه أساء إلى الناس أو قتلهم، وإنما لأنه كان يدعو إلى الفضيلة وإلى طريق الحق. ولما عاد إلى مكة يوم الفتح قاهرا ظافرا بجيشه الجرار قال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطرقاء. وبمثل هذه المواقف الكريمة جمع الرسول الناس حوله، وألف بين الناس ولو كان فظا غليظا لما استطاع إلى ذلك سبيلا. وصدق الله العظيم: وإنك لعلى خلق عظيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ومن المبادئ الأخلاقية شديدة الصلة بالحياة الصبر، فالصبر طاقة تزيد الإنسان قوة وصلابة، يستطيع بها مواجهة الصعاب وشدائد الحياة. والصبر أنواع، منها الصبر على المصائب، والصبر على أداء الواجبات، والصبر على الشهوات والأهواء. ويطول بنا المقام لو تكلمنا على كل واحد بالتفصيل، ولهذا فالأنسب أن نختار النوع الأول باعتباره أهم نوع يتصل بموضوعنا. ومن أهم عنصر في الإسلام يسلح الإنسان بالصبر هو عنصر الإيمان، الذي يعد أساسا في الأخلاق الإسلامية. والإيمان بالله واستمداد العون منه وانتظار الثواب منه على الصبر على المصائب باعتبارها امتحانا منه أو تكفيرا للسيئات. فالإيمان يهون على الإنسان تلك المصائب. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويقول: وأسألك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. والصبر على البلايا من الأمور العظيمة، كما قال الله تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وجزاء الصبر عظيم غير مقدر، ويعطى الصابر أجرا بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر وسيلة النجاح في الحياة والوصول إلى المقاصد، لأنه قوة يحقق بها الإنسان أعمالا فوق طاقته الطبيعية. قال الله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. وقال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وكانوا بآياتنا يوقنون. وقد تظهر قيمة فضيلة الصبر بصورة أكثر وضوحا عندما نتصور مصير غير الصابرين عند الشدائد والمصائب في الحياة، إذ إننا نراهم يصابون فيها بأمراض مختلفة، وخاصة الشلل والذبحة الصدرية والخلل العقلي، وقد يؤدي الأمر بهم إلى الانتحار. فالجزع لا يؤدي إلى الفشل في الحياة وعدم إنجاح المقاصد فحسب، بل إلى انعدام الحياة وزوالها. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ولما كان الصبر يجعل الإنسان يتحمل صعوبات الحياة ببسالة وشجاعة، وعدم الصبر يؤدي إلى حياة ضيقة مظلمة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء، لأنه يضيء الحياة أمام المرء، لأن الإسلام لا يتحقق إلا بأمرين: أولهما الإيمان فيما يجب الإيمان به، وثانيهما العمل بمقتضى ذلك الإيمان. والعمل يعتمد على الصبر، ولهذا فمن شأن المسلم أن يكون صابرا مهما كانت المصائب فاجعة، ومن شأن الكافر أن يكون هالوعا جزوعا تهلكه المصائب. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق، وفي رواية الكافر، وفي أخرى الفاجر، كالأرزة لا تزال حتى يكون جعافها مرة واحدة. هنا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعبر تعبيرا دقيقا بطريق التشبيه عن حالة المؤمن عند المصائب وحالة الكافر. فالأول يكون كالزرع الرطب، ينحني عندما تهب الرياح ولا ينكسر، ثم يعتدل عند زوالها، بينما الثاني يكون كشجرة الأرزة لا تساعد طبيعتها على الانحناء، ومن ثم تنكسر عندما تأتي الرياح الشديدة عليها وتنهار أمامها. وهكذا نجد الإسلام يزود الإنسان بالطاقة الحيوية التي تمكنه من أن يحيا حياة طبيعية في أحرج الظروف، كما يستطيع بها أن يحيا حياة أبدية في الآخرة. ولهذا سمى الإسلام دعوته الحياة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومن أهم المبادئ الأخلاقية المتصلة بدوام الحياة الاجتماعية وتقدمها مبدأ العدالة. ومفهوم العدالة في الإسلام هو إعطاء كل ذي حق حقه، وفي نظر الإسلام أن لله على الإنسان حقوقا، كما أن لنفسه ولغيره عليه حقوقا. مصداق ذلك ما جاء في الحديث: إن لربك عليكم حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وحق الله على الإنسان هو الاعتراف بربوبيته وما يترتب عليه من الشكر والعبادة له، وحقوق النفس على الإنسان هي تحقيق متطلباتها الضرورية، وقد شرحنا ذلك كله في الموضوعات السابقة. وأما حقوق الغير على الإنسان فهي تتمثل بصورة عامة في احترام حقوقهم الطبيعية المادية منها والأدبية، في تنفيذ العهود المبرمة، ثم عدم استغلال أي إنسان أو اتخاذه غرضا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تتخذن أحدا من خلق الله غرضا فيجعلك الله غرضا. وقال عندما سألوه بعدما ذكر كيف أن الله غفر للرجل الذي سقى الكلب العطشان: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا؟ فقال: نعم، في كل كبد رطبة أجر. هنا نجد المبدأ الإسلامي أكثر سموا وشمولا مما دعا إليه كانت عندما قال: عامل الإنسانية بوصفها غاية في ذاتها، ولا تعاملها أبدا كما لو كانت مجرد وسيلة. بينما الإسلام يدعو إلى عدم اتخاذ أي مخلوق وسيلة حتى الحيوانات، وتبعا لذلك قرر الإسلام الحقوق على الإنسان لغيره. ولقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم أهم حقوق الإنسان التي يجب مراعاتها، وهي حق المال والعرض والكرامة الإنسانية، فقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم إن الإسلام لم يكتفي بتقرير الحقوق والواجبات نحو الغير، بل دعا إلى تجاوز حدود الواجبات في المعاملة الخيرة، واعتبر كل عمل وكل إحسان إلى الغير صدقة، حتى التبسم في وجوه الآخرين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف وناهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصري لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. وجاء في رواية أخرى: والكلمة الطيبة صدقة. بل أكثر من هذا، فقد عد الإسلام كل إحسان إلى أي مخلوق حي صدقة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجر. ولهذا كله قال: كل معروف صدقة. انتهى الشريط الثالث من كتاب علم الأخلاق الإسلامية، وله بقية على الشريط الرابع.